أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام حول طوق إثبات وثاقة الراوي، ونحن الآن في الطريق الثاني، وهو نص أحد علماء الرجال المتقدمين على الوثاق. قلنا فيما سبق أنه لا خلاف بين علماء الطائفة في أن أقوال الرجاليين المتقدمين حجة. فإذا مثلا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه نص على وثاقة راو من الرواة، فإن هذا التوثيق يكون حجة. أو مثلا الشيخ المفيد أو النجاشي أو ابن الوليد أو غيرهم من الرجاليين المتقدمين. وقلنا أن مدرك حجية قول الرجالي هو لأنه يدخل تحت عنوان خبر الثقة، فعلماء الرجال هؤلاء ثقات وأخبروا بوثاقة فلان وفلان وفلان، فهذا الإخبار هو حجة شرعية لما دل عليه الدليل من حجية خبر الثقة. بقي إشكال ذكرناه وذكرنا جوابه، وهو كيف نقبل توثيقات الرجاليين في الرواة المتقدمين. يعني مثلا كيف نقبل توثيق النجاشي لزرارة؟ أجبنا عليها بالأجوبة المتقدمة. الآن المصنف يذكر إشكالات أخرى أو يعيد بناء الإشكال السابق ليجيب عليه. قال: ومن خلال ما ذكرناه يتضح اندفاع الإشكالين التاليين. الأول، إشكال الأول: ما أفاده الشيخ فخر الدين الطريحي في كتابه المعروف بتمييز المشتركات. طبعا المشتركات يراد بها الراوي، اسم الراوي الذي يشترك بين أكثر من شخص. يعني مثلا إذا تجي إلى أبو بصير، هذه الكنية أبو بصير مشترك بين 3 أو 6 أو 10 تقريبا. أحمد ابن محمد مشترك بين 4 تقريبا. هذا الاسم الذي الاسم اسم الأب أو الكنية أو اللقب الذي يشترك فيه أكثر من رجل، هذا يعبر عنه بالمشترك. كتاب الشيخ الطريحي تمييز المشتركات ذكر في هذا الكتاب أن توثيقات المتقدمين بما أنها مبنية على الحدس دون الحس فيشكل الاعتماد عليها. الإشكال ذكرناه سابقا. قال: والجواب أن احتمال نشوئها عن حس موجود للبيان المتقدم. ذكرنا الجواب بالتفصيل. وبضم أصالة الحس العقلائية يتعين الحكم بكون منشئها الحس. وهذا جواب السيد الخوئي. طبعا سنتعرض لاحقا أن العلماء اختلفوا في تحديد مدرك حجية الرجال، وإن ذكرنا هنا أن قول الرجال يدخل تحت خبر الثقة أنه خبر ثقة، لكن هذا مختار المصنف ومختار السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه. أما غيرهم فذكروا وجوه أخرى. البعض قال أن قول الرجال يدخل تحت باب الشهادة. طبعا احنا سنتعرض إلى هذا البحث لاحقا، لكن من باب إعطاء فكرة، قول الرجال هو من باب الشهادة. البعض قال أنه من باب الرواية، هو هذا الرأي. البعض قال لا، حجية قول الرجال هي حجية خبروية، يعني الرجال يجتهد، مجرد يجتهد، يبحث، يجمع القرائن، يبحث عن الأمور التي بها يطمئن بوثاقة الراوي ثم يحكم، فمنشأ قوله الاجتهاد والتخمين، وحجية قوله هي حجية خبروية. عندنا أقوال كثيرة. هذا الإشكال وهذا الجواب مبني على القول بأن قول الرجال هو إخبار، هو خبر ثقة. قال والجواب أن احتمال نشوئها عن حس موجود للبيان المتقدم، وبضم أصالة الحس العقلائية يتعين الحكم بكون منشئها الحس. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما أشير إليه في كثير من الكلمات من أن توثيقات المتقدمين وإن سلم نشوءها عن حس ومن باب نقل ثقة عن ثقة وكابر عن كابر، هذه مثل ما قلنا جواب السيد الخوئي، إلا أن النجاشي مثلا حينما يوثق شخصا لا يذكر اسم سلسلة من يستند إليه في نقل التوثيق، ومع عدم ذكره لأسمائهم يكون إخباره عن الوثاقة بمثابة الخبر المرسل وهو ليس بحجة. الإشكال يقول الآتي: سلمنا لكم أن قول الرجاليين مثل النجاشي والطوسي هو إخبار، هو رواية، وأنهم ثقات، وأن خبر الثقة حجة. يقول سلمنا بهذا. زين، عندنا الإشكال، مقدمة أولى، أن النجاشي لم يعاصر أغلب الرواة، أصحاب الإمام الصادق عليه السلام النجاشي ما عاصره، وعليه وثاقة هؤلاء إنما وصلت للنجاشي عن طريق مجموعة من الرواة. النجاشي حدثه فلان عن فلان عن فلان أن محمد ابن مسلم ثقة، أن زواه ثقة، هذا صحيح رواية. يقول لك نعم نسلم أن النجاشي ثقة، لكن الواسطة بين النجاشي وبين أصحاب الأئمة ما نعرفها. النجاشي عندما يقول زواه ثقة ما يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، فنحن نسلم أن النجاشي ثقة، لكن لا نسلم بوثاقة من نقل عنهم النجاشي. فالطعن يصير مو في النجاشي، الطعن في الذين روى عنهم النجاشي، يصبح هذا مصدر للشك في هذا التوثيق. ما هو منشأ هذا التوثيق؟ يقول ما نعرف. يقول لك الآن النجاشي لو جاب رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول روى الإمام روي عن الإمام الصادق ويجيب حكم شرعي، تقبلوا منه الحكم الشرعي؟ كل الفقهاء يقولوا لا. ليش؟ لأنه خبر مرسل. يقول اشمعنى الأحكام الشرعية ما تقبلوها بهالصورة؟ مثلا الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه كثير من الروايات مرسلة، إما يجيبها بصيغة الجزم قال الصادق، أو يجيبها وروي عن الصادق ما يذكر الواسطة. والصدوق في مقدمة الكتاب نص أن هذا الكتاب صحيح وحجة بينه وبين ربه، لكن العلماء يقول ما نقبل هالروايات. ليش؟ يقولوا مرسلة. يقول الصدوق صححها زين. يقول ما نشغل بالصدوق، بعد باب الاجتهاد مفتوح، هذه صحيحة في نظر الصدوق، في نظرنا ننظر فيها صحيحة أو لا، خصوصا أنها مرسلة. يقول شمعنا النجاشي ما تعملوه بالطريقة؟ النجاشي والطوسي نقلوا توثيقات، وهذه التوثيقات ليست مرسلة، ليست مسندة، إنما هي مرسلة. على أساس تأخذون فيها؟ لا يمكن القول أصلا أنه إخبار ثقة ما لم نعلم الواسطة بين النجاشي وبين هؤلاء الذين نقل توثيقهم. يذكر المصنف قال وإن شئت قلت أن النجاشي نفسه لو كان ينقل حكما شرعيا عن الإمام، يعني رواية في مسألة فقهية بواسطة سلسلة من الثقات من دون إشارة لأسمائهم، فهل يقبل نقله؟ كلا. يقول لا، بل يكون إخباره مرسلا وساقطا عن الحجية. ليش؟ لاحتمال أن أحد رجال السند له جارح، أحد رجال السند ضعيف، فإن كان إخبار النجاشي لا يقبل في باب الأحكام إذا كان مرسلا ومن دون تصريح باسم السلسلة، فيلزم ألا يقبل إذا نقل الوثاق بشكل مرسل، أيضا لعدم الفرق. يقول ما في فرق بين الأحكام الشرعية وبين توثيق الناس، ما في فرق. شمعنا هنا قبلت من النجاشي وهنا لم تقبل؟ المصنف يقول وهذا الإشكال ظريف وقوي. يقول هذا إشكال قوي فعلا، من أقوى الإشكالات على علم الرجال هذا الإشكال، حتى قال البعض أن من قدم لي حلا قدمت له جائزة وكنت له شاكرا. يقصد بهذا الكلام محمد آصف محسني في كتابه بحوث في علم الرجال، عندما تعرض إلى مدرك حجية الرجال، نتعرض لحنا هذا البحث، نقل الأقوال المذكورة وأشكل على كل الأقوال وقال أنا ما عندي جواب. الذي يأتيني بجواب عليه أن يوضح هذا الأمر ويدفع هذه الإشكالات، ومن يأتيني بجواب مقنع أعطيه جائزة. الآن الشيخ الإيرواني يقول الجواب واضح، الجواب هو ما تقدم، إن وثاقة أمثال هؤلاء يمكن أن تكون واضحة كوضوح وثاقة الشيخ الأنصاري والآخند عندنا. إحنا الحين وثاقة الأنصاري نحتاج إلى سند، نحتاج إلى فلان عن فلان وهذا ثقة والثاني ثقة، لا، واضحة منزلة منزلة الحس، علم أصلا. وثاقة الأنصاري غير قابلة للتشكيك، وثاقة الأخند وعدالة الأخند غير قابلة للتشكيك. يقول نفس الشيء، ومع هذا الوضوح لا تكون شهادة النجاشي بوثاقة زرارة إخبارا عن حدس حتى يرد الإشكال بلزوم رفضها لاستنادها إلى الحدس، كما ولا تكون من باب إخبار شخص عن شخص ليكون إخبارا مرسلا بعد جهالة الواسطة، بل لشق ثالث غيرهما وهو الوضوح فيندفع الإشكال. يقول الذي قال الإشكال الأول الذي قال هي عن حدس، نقول لا، هي ليست عن حدس، هي عن حس. والإشكال الثاني الذي قال هي تحتاج إلى سلسلة سند، نقول لا، هي ليست من باب الرواية بحيث تحتاج فلان عن فلان عن فلان، هي واضحة بحيث استغنت عن السند، استغنت عن الأسانيد الصحيحة، البحث في الرواة، تحقيق هذا القول أمر واضح. أمثل بمثال حسي وهو وثاقة بعض العلماء الأعلام، السيد محسن الحكيم، عندما أقول أنه إيه هذا دفع الإشكال، يقول أصلا هي ما تدخل تحت باب الرواية. نعم لو كانت هي رواية طالبني بالسند وطالبني بوثاقة رجال السند، هي ليست رواية، هي نقل لشيء واضح وشائع بين الناس. الآن أنت لما تقول السيد محسن الحكيم عادل في أعلى درجات العدالة، هل ممكن أنا أطلب منك أقول لك شنو الدليل؟ من حدثك بهذا؟ لا، لأنه أمر واضح ولوضوحه استغنى عن الدليل، بحيث لا يحتاج كتاب ولا يحتاج أسانيد ولا يحتاج رواة ولا شيء. يقول نفس الشيء، هؤلاء الرواة الذين قطع النجاشي بوثاقتهم وقطع الشيخ الطوسي بوثاقتهم، إنما الأمر هو واضح كان عندهم. ونقلنا بالأمس كلام الشيخ الطوسي، إن وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وصنفوا في ذلك الكتب. طبعا العبارة لها تتمة، وميز بين من تقبل روايته ومن ترد، إلى أن يقول في آخر الكلام هذه عادتهم، يعني أمر واضح، جعلوا لنا كل شيء في متناول الأيدي. فإحنا لما نقول فلان ثقة فلان ضعيف هذا أمر واضح ومشتهر في ذلك العصر، بحيث إدخاله تحت باب الرواية أصلا إجحاف، فهذا دفع لإشكال عاصف محسني. بعدها يواصل: وإذا قيل أن الوضوح لا يمكن أن يكون هو المنشأ للإخبار، وهو المصنف قال جوابي على إشكالهم شنو؟ الوضوح، أن وثاقة هؤلاء واضحة بحيث لا يختلف فيها، هنا إشكال على جوابي، إشكال على جواب. شنو الإشكال؟ قال: أنت أيها المصنف تقول أن الذين وثقهم النجاشي منشأ التوثيق ومدرك التوثيق أن وثاقتهم واضحة كوثاقة بعض العلماء في هذا العصر ممثل بالأنصاري والأخوة. يقول: نعم، سلمنا لك بها. زين، إذا كانت هذه الوثاقة واضحة مثل الشمس في رابعة النهار كما عبرت، لماذا اختلف علماء الرجال؟ إذا القضية واضحة، لماذا النجاشي والطوسي واثنينهم في نفس العصر واثنينهم اطلعوا على نفس الكتب اختلفوا في توثيق بعض الرجال؟ هذا يقول فلان ثقة وهذا يقول فلان ضعيف. إذا الأمر واضح وضوح الشمس، بعد خلاص لا بد أن يتفقوا في كل شيء. لكن من يقرأ رجال الشيخ الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي ويقارنه بكتاب النجاشي يجد أنهم في موارد كثيرة اختلفوا، وهذا الاختلاف لا يمكن أن نجمع بينه وبين الوضوح. ما يصير واحد وثاقته واضحة وفي نفس الوقت يختلف فيه اثنين وفي نفس العصر بعد. يقول هذا الإشكال على جواب الإيرواني: وإذا قيل بأن الوضوح لا يمكن أن يكون هو المنشأ للإخبار، وإلا فكيف نفسر الاختلاف الحاصل بين الشيخ يعني الطوسي والنجاشي في بعض الحالات؟ فالشيخ قد يوثق شخصا والنجاشي يضعفه، أو بالعكس النجاشي يوثق شخص والشيخ الطوسي يضعف. عندك جواب؟ يقول: عندي جواب. قال: كان الجواب إن هذا الاختلاف لا يدل على عدم الوضوح. نسلم بوقوع الاختلاف، لكن نقول هذا الاختلاف لا يدل على عدم الوضوح. ليش؟ ففي زماننا هذا قد أختلف أنا وأنت في شخص معين معاصر لنا، فأحدنا يوثقه والآخر يفسقه، وكل منا يرى وضوح ما يدعيه. يقول هذا اختلاف في التقييم. افترض واحد من المعاصرين أنا أنظر له أن وثاقته وعدالته أمر واضح ومسلم، قد يكون طرف ثاني لا يرى أن مثلا فسق هذا الرجل وضعف هذا الرجل واضح، كلانا متعاصرين وكلانا اختلفنا في التقييم، أنا أدعي الوضوح وأنت تدعي الوضوح. هذا جواب الشيخ الإيرواني، وفي جوابه نظر. الآن هذا القضي، نعم المثال الذي جاء به قد يكون صحيحا للمعاصر، ومنشأ الاختلاف مو الوضوح، منشأ الاختلاف هو التقييم. يعني مثلا نجي مثلا إلى شخصية مثلا ابن تيمية، المخالفون يرون أنه شيخ الإسلام وأنه عالم من العلماء وأنه وأنه، ونحن نرى العكس تماما، صحيح أو لا؟ شنو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أن أدوات التقييم تختلف، هي مو وثاقة ابن تيمية واضحة أو لا، أدوات التقييم ومقاييس التقييم عندنا تختلف. إذن القضية وين رجعت؟ رجعت إلى الاجتهاد، أن النجاشي اجتهد في توثيق هؤلاء والشيخ الطوسي اجتهد في توثيق هؤلاء، واختلفوا في موارد واتفقوا في موارد، إذن ما صارت روح. فجواب الشيخ فيه نظر، يبقى الإشكال قائم. كيف نفسر هذا الاختلاف؟ الذي يخطر ببالي، هذا جوابي الشخصي، أن ندفع هذا الإشكال بجواب آخر، وهو نقول كم عدد الموارد التي اختلف فيها الشيخ الطوسي والنجاشي؟ يعني الشيخ الطوسي ترجم ربما في كتابيه ربما 1200 شخص، النجاشي في الفهرس ترجم إلى قرابة 900 شخص، يعني معدل 1000 خلنا نقول 1000 ترجم لهم النجاشي و1000 ترجم لهم الطوسي كمعدل. زين، الآن الاختلاف ما هو؟ الاختلاف يعني التعارض، يعني يجي الشيخ الطوسي ينص فلان ثقة ويجي النجاشي ينص فلان ضعيف، أو العكس، النجاشي يقول فلان ثقة والطوسي يقول فلان ضعيف. أما الاختلاف الذي يكون بهالصورة، النجاشي يقول فلان ثقة والشيخ الطوسي يسكت، أو النجاشي يقول ضعيف والشيخ الطوسي يسكت، هذا مختلف. الاختلاف اللي هو نقصد به التعارض، أن يكون هذا موثق وهذا جارح، أو هذا جارح وهذا موثق. زين، إذا قرأنا كتب الشيخ الطوسي والنجاشي، كم عدد الموارد التي اختلفوا فيها؟ كم حسب رأيك؟ إذا نحسب نجد ربما على الأكثر 10 موارد فقط. 10 من 1000 كم النسبة تصير؟ 1%. 1% هل تعتبر نسبة معتد بها كاختلاف؟ لا، يعتبر تطابق. فهذه 1% ممكن تحمل على الاشتباه، على خطأ النساخ، ربما هل موارد هذه وقع اشتباه مثلا من الشيخ الطوسي، من النجاشي، هل مورد ربما تقييم فيه اجتهادي؟ وفعلا حتى الموارد التي وقع فيها الاختلاف يكون آثار الاجتهاد فيها واضحة، بحيث من قرأ مثلا كلام النجاشي واضح أن تضعيف ومنشأ التضعيف هو الحدس، واضح، يكون واضحة في كلماته، منشأ التضعيف هو حدس النجاشي، يعني يقرأ مثلا كتاب هذا الشخص، يقرأ روايات هذا الشخص، ما تعجبه الروايات يقول هذا ضعيف، يا أن هذه الروايات غلو. الشيخ الطوسي يوثق هذا الرجل. فالاختلاف بنسبة 1% لا يهدم قضية الوضوح، أن وثاقة هؤلاء واضحة كالشمس، لا، نسبة قليلة جدا، وهذه النسبة يمكن أن تناقش، يمكن الموارد التي وقع فيها الاختلاف أن نضع يدنا على سبب الاختلاف بين العلمين النجاشي والطوسي وعليه، فيبقى جواب المصنف جواب متين، أن منشأ توثيق هؤلاء هو الوضوح، أن وثاقة هؤلاء أصحاب الإمام الصادق الكاظم الرضا الباقر عليهم السلام كانت واضحة ومعروفة على مر العصور، بحيث الشيخ النجاشي والطوسي إنما أخبروا عن واقع محسوس، مثل الآن ما يخبر الواحد منا عن وثاقة السيد محسن الحكيم، وثاقة السيد أبو القاسم الخوئي، وثاقة السيد الأصفهاني، وهكذا. وهؤلاء لا نشك ولا 1% في وثاقتهم وعدالتهم وعلمهم وفضلهم. على كل حال، هذا الجواب هو الذي يطرح على هذا الإشكال، وإن شاء الله في آخر هذا البحث سنتعرض إلى مدرك حجية قول الرجال، وسنعيد فتح هذا البحث، سيطرح المصنف كل الأقوال ويناقشها. بقي نقطة أخيرة لم يشر لها المصنف، وهو أن أقوال الرجاليين قد تختلف. قلنا أن نص علماء الرجال حجة، إذا نص الرجال على توثيق شخص فهذا التوثيق حجة، إلا أنه إذا ابتلي هذا التوثيق بمعارض فإنه تجرى أدوات تعارض. يعني على سبيل المثال، النجاشي نص على ضعف المفضل ابن عمر الجعفي، قال المفضل ابن عمر ضعيف، مو ضعيف، بس قال ضعيف، كذاب، فاسد المذهب، فاسد مضطرب الرواية، لا يعبأ، ما خلى شيء ما قالوا فيه. صاحب الإمام الصادق. أي صاحب الإمام الصادق. السيد الخوئي وإن كان يتبنى هذا الرأي أن نص الرجال حجة وأنه من باب الإخبار الحسي كابر عن كابر، إلا أنه لم يقبل قول النجاشي. ليش؟ قال قول النجاشي معارض بروايات صحيحة تمدح المفضل بن عمر. قال أنا أقدم قول المعصوم على قول النجاشي، هذا موجود. مثلا تشوف في ترجمة سهل ابن زياد، سهل ابن زياد عندنا من الرجاليين من وثقه، وعندنا من الرجاليين من ضعفه. مثلا الشيخ الطوسي نص على وثاقته في مواد، النجاشي نص على ضعفه. الرجاليون الآن أنت كرجالي يحتاج تبحث الحق مع من، فما ممكن تأخذ بالتوثيق وتترك التضعيف. أصلا هي القاعدة الرجالية يقولون الجرح مقدم على التعديل، إذا اجتمع جرح وتعديل يقدم الجرح على التعديل بتقريب، في تفصيل في الجرح وتفصيل في التعديل. مثلا تقرأ في ترجمة محمد ابن عيسى ابن عبيد اليقطيني، الشيخ الطوسي نص أنه ضعيف، النجاشي نص على أنه ثقة، كل علماءنا تقريبا أخذوا بقول النجاشي. ليش؟ هذه من موارد التعارض، واضح أن الشيخ الطوسي اشتبه. كيف اشتبه؟ في عبارة ابن الوليد، ابن الوليد استثنى مجموعة من الرواة، قال هؤلاء لا تقبل روايتهم في كتاب نوادر الحكمة، سنتعرض إلى هذا الكتاب إن شاء الله لاحقا. فهو قال وما رواه محمد ابن عيسى ابن يقطين العبيدي عن يونس بسند منقطع. هذا الاستثناء مو لضعف محمد ابن عيسى، الاستثناء لرواية محمد ابن عيسى عن يونس. اشتباها للشيخ الطوسي فهم أنه استثناء لمحمد ابن عيسى فقال بضعفه، فلذلك العلماء لما التفتوا إلى أن الشيخ الطوسي ضعفه لأجل هذا القول أخذوا بقول من؟ بقول النجاشي. فلذلك عندما نقول نص علماء الرجال المتقدمين هو حجة، نعم لابد أن ننظر هل هناك معارض أو لا. المعارض إما يكون رواية، ونحن ذكرنا أن نص المعصوم حجة، أو يكون قول رجالي آخر. فلذلك هنا تعمل أدوات التعارض. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.